لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الناس لا يزالون مختلفين كما أخبر الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا الاختلاف بين الناس وفي الحقيقة فتنة وابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى لتظهر معادل الناس ويتميز الخبيث من الطيب، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا. وسنة الابتلاء والاختبار والفتنة سنة ماضية من سنن الله عز وجل الكونية التي لا تتخلف. قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والفتنة هي أن الفتن عموما هي أنواع الابتلاءات والاختبارات التي أجراها الله عز وجل تمييزا بين الخبيث والطيب من الناس، وتمييزا لأهل الجنة من أهل النار. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. هكذا يخبر ربنا تبارك وتعالى أنه لم يكن من شأن الربوبية ولا من شأن الألوهية أن يترك الناس ودعواهم للإيمان. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه السورة سورة العنكبوت، فيها أيضا يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فالفتن الجارية في الأرض منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنما كانت بتقدير الله عز وجل لحكمة بالغة، تمييزا للناس صالحهم من طالحهم وطيبهم من خبيثهم، ومن يستحق الجنة ومن يستحق النار. هكذا جرت سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. وهذه الفتن كائنة لا محالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، والعياذ بالله. يعني ليست فتنا عادية، وإنما فتن بالفعل يتميز بها الطيب من الخبيث، وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كقطع الليل المظلم. فتن ملتبسة يختلط فيها الحابل بالنابل وتلتبس فيها الآراء، فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فزعة ثم قال: سبحان الله. هذا الحديث في صحيح مسلم ترويه أم سلمة رضي الله عنها، فقال: سبحان الله، ما أنزل الليلة من الخزائن وما فتح الليلة من الفتن. أيقظوا صويحبات الحجرات يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. منذ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس وقد أنزل من الفتن شيء كثير. في مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الحب ابن الحب رضي الله عنه عن أبيه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، جبل من جبال المدينة، ثم قال لأصحابه رضي الله عنه: أترون ما أرى؟ فقالوا لا. أترون ما أرى؟ فقالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني تنزل بين بيوت، هذه بيوت الصحابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزل بين بيوتكم كمواقع القطر، كقطرات المطر من عمومها وكثرتها. فقطرات المطر من يحصيها إلا الله؟ وإذا نزلت على مكان عمته. فهكذا الفتن، وهكذا. ولذلك يقول أهل العلم إن هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته. لماذا؟ لما حصل بعد ذلك، بعد موته صلى الله عليه وسلم، من الفتن التي وصلت إلى القتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع في موقعة الجمل وفي موقعة صفين، قتل فيهما ما يربو على 50,000 من خيار الناس في هاتين الموقعتين فقط. هذا فضلا عن وقعة الحرة التي استبيحت فيها المدينة في عهد معاوية، في عهد يزيد بن معاوية. المقصود أن تبشير النبي صلى الله عليه وسلم وإنذاره لقومه ولأمته قد حصل، بأن الفتن واقعة لا محالة وأنها شديدة كقطع الليل المظلم. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر فقام فيهم خطيبا فقال: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته، أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وأن ينذر أمته شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها. يعني السلف الصالح الأول الذين كانوا يعيشون على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على عصر الخليفتين الراشدين من إيه؟ من بعد، ثم انتهى هذا العصر بقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان بابا للفتن كسر ولم يغلق إلى الآن والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: وإن عافية هذه الأمة قد جعلت في أولها، وإن آخرها سيصيبها بلاء وفتن وأمور تنكرونها. تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم يكشفها الله، ثم تأتي أخرى فيقول المؤمن: هذه أي هي التي ستهلكني، ثم يكشفها الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث الشريف جار أيضا على سنة أخرى من سنن الله سبحانه وتعالى، فإنه تبارك وتعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء. فكما أن الفتن تمحيص وابتلاء واختبار، فإن الشرع الحنيف علم المؤمنين كيف يتعاملون معها، كيف يواجهونها. فمن أحب أن يزحزح عن النار فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثنائيات تتكرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم النافع والعمل الصالح ثنائية، الإيمان والتقوى ثنائية، الهدى ودين الحق ثنائية، التواصي بالحق والتواصي بالصبر ثنائية. وكل هذا إنما يدور على أصلين اثنين: الإنسان لا يستطيع أن ينجو من الفتن ولا أن يتعامل مع أنواع الابتلاءات والاختبارات الربانية إلا إن جمع قوتين اثنتين: قوة علمية وقوة عملية لمواجهة الشبهات والشهوات. فإن الفتن إنما تنقسم إلى هذين القسمين: فتن الشهوات وفتن الشبهات. فبالعلم النافع تدرأ الشبهات، وبالعمل الصالح تقاوم الشهوات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الإيمان والتقوى، إصلاح الباطن والظاهر بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. بالإيمان واليقين والعلم النافع ينتفي الضلال، والغواية لا تنتفي إلا بالعمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الثنائيات المتكررة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والتي قلنا إنها تؤول إلى إصلاح وإتمام هاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. كما وصف الله تبارك وتعالى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة العملية، والأبصار قوة البصائر القوة النظرية أو العلمية. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تدرأ الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. فالإنسان إن أراد أن يتعامل مع الفتن فلا بد أن يتعلم العلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل العمل الصالح، وإلا فمن العلم ما لا ينفع. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع هو العلم المخالف للسنة، أو العلم الصائب الموافق للسنة الذي لا يعمل به صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر شيئا لأصحابه، ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم. فقال زياد بن ربيعة: يا رسول الله، كيف يختلس العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا عدك من أفقه رجل بالمدينة، هذه التوراة والإنجيل في أيدي أصحابها، فهل أغنت عنهم من شيء؟ يعني لما ضيعوها ولم يعملوا بها حرفوها بعد ذلك، فضاع منهم العلم والإيه؟ والعمل جميعا. لذلك يقف المسلم في صلاته في كل ركعة يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الإيه؟ ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم من عرفوا الحق ثم تركوه، والضالون هم من عملوا بالجهل والباطل دون أن يتعلموا والعياذ بالله. لذلك نقول إجمال الطريقة التي يتعامل بها المؤمن مع الفتن هي العلم النافع والعمل الايه؟ والعمل الصالح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما ايه؟ نافعا. علما نافعا، العلم النافع هو الذي يعمل به صاحبه، هو الذي يتقي صاحبه به ربه فيتقي المحارم ويفعل ما أمر به. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني الذي علمه الله العلم ثم لم يعمل به، أعرض عنه وعمل بالباطل واتبع شهوات نفسه والعياذ بالله، هذا علمه يضره ولا ينفع والعياذ بالله. فلا بد من العلم النافع، لا بد من تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا بد من العمل الإيه؟ الصالح. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وإيه؟ وأشد تثبيتا. إنما يثبت الله عز وجل الذين آمنوا، الذين يعملون بعلمهم، الذين يعرفون الحق ويلتزمون به ويتواصون به. هذا لا يعمله إلا الموفقون من عباد الله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا. كيف تبادر الفتن؟ كيف يتهيأ الإنسان للفتن؟ يعمل الأعمال الصالحة التي يستحق بها توفيق الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني بصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل وبين ما ينفعكم وما يضركم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. واتقوا الله ويعلمكم الله. من اتقى الله سبحانه وتعالى فعمل بما عمل فعمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. الإنسان يعمل العمل الصالح الذي تعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستزيد من ذلك، فإذا هو في معية الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. من الذي يستحق هذه المعية؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالإيه؟ بالنوافل. اجتهد في النوافل بعد الواجبات، فإذا الله عز وجل قد أحبه، فإذا أحبه أدخله في معيته. ومن كان في معية الله عز وجل لا تضره فتنة ما قامت السماوات والأرض. هذا وعد الله الكريم سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف. ولذلك لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا وقال: سبحان الله، ما أنزل الله الليلة من الفتن، قال ماذا؟ أيقظوا صويحبات الحجرات يصلين، يعني أمرهم بقيام الإيه؟ الليل لمواجهة هذه الفتن. ثم أمور سريعة لأن الوقت يضيق. مما ينبغي أن يعمل به في أوقات الفتن: كثرة الدعاء، التضرع، اللجوء إلى الله، التعوذ بالله من الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة أن يقول: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وعلم ابنته فاطمة رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها، قال: يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي كل صباح: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وعلم حفيده الحسن ابن فاطمة رضي الله عنه وعن أمه أن يقول في دعاء الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت. هذه الدعوات المباركات إن واظب عليها العبد وقبلها الله تبارك وتعالى تعصمه من مضلات الفتن. وعلم صهره وابن عمه عليا زوج فاطمة وأبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا علي، سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى بدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. والسداد هو الإصابة، والهدى هو معرفة الحق والالتزام به. يا علي، سل الله الهدى والسداد، تقول تكثر من أن تقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. أمر آخر مما تواجه به الفتن: كف هذا اللسان. كف اللسان إلا من خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف فتن آخر الزمان: وقع اللسان فيها كوقع السيف. كلمة تدمر أمة، كلمة تبيد أناسا من البشر، رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها تهوي به في النار كما بين المشرق والمغرب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. أصمت، أمسك عليك لسانك. قال عقبة بن عامر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. هذا شأن المسلم في كل وقت، فما بالكم في أوقات الفتن. في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الناس قد برجت عهودهم وخفت أماناتهم وصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني اختلطت الأمور، اختلط الحق بالباطل، لا يدري الإنسان ما هو الحق من الباطل، التبست الأمور عليه. فقال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله كيف أفعل؟ جعلني الله فداك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك وأمسك عليك لسانك واعمل بما تعرف ودع عنك ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. الواحد فينا لا يستطيع أن يتكلم في أموره الخاصة بعلم وفهم، فكيف يتكلم في أمور الأمة، في أمور الشعب، في أمور الناس، عموم الناس؟ كيف؟ ما مؤهلاته حتى يتكلم؟ مثلي ومثل آخرين من أمثالي يجب في وقت الفتن أن يمسكوا ألسنتهم. لذلك من معالم مواجهة الفتن ترك الأمور لأهلها، ولاة الأمور والعلماء الراسخين في العلم وأمثالهم مما يطلعون على بواطن الأمور. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فينبغي في أوقات الفتن على وجه الخصوص أن يمسك الإنسان لسانه وأن يرد الأمر إلى أهله، ويدع المسائل الأمة، المسائل الكبار لمن تأهل للكلام فيها. وكذلك لابد في أوقات الفتن من التثبت في قبول الأخبار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا تفعلون؟ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لابد في أوقات الفتن أن يكون الأصل هو رد الخبر وعدم العمل به، إلا بعد أن يتثبت الإنسان ويتبين يعني خطأه من صابه. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن الأمر الجامع هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، التوكل على الله عز وجل، اللجوء إليه بالدعاء، ثم الإظهار الافتقار والمسكنة وخفض الجناح والتواضع للمسلمين وعدم تسليط اللسان والجوارح عليهم، لأن الإنسان إنما يسأل يوم القيامة عن نفسه. قال الله عز وجل لنبيه: لا تكلف إلا إيه؟ نفسك. فأصلح من شأن نفسك وأصلح في من حولك بقدر المستطاع، ولا تتكلم إلا فيما تحسن، ولا تتدخل في أمور العامة إن كنت لست من أهلها. هذه معالم يسيرة ومختصرة في كيفية التعامل مع الفتن، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.